كاملة. الرحمن على عرشه، يبقى فين الخبر؟ على عرشه، شبه جملة لأنه جر ومجرور. الرحمن فوق السماء، شبه جملة ظرف. بس هو انت هتتكلم كده كده تقول مثلا وصفات الرحمن صفات كاملة، مش تبقى عاملين ضربات وصفات الرحمن صفات كاملة، يوم واحد يمسكك اشعاري. انت عارف تقرأ اصلا يا رجل؟ روح اتعلمه يا رجل، يا رجل فعلته فينا وفعلته. لكن لما تقول بقى صفات الرحمن صفات كاملة، يبقى عرف عرف. صفات الرحمن، الصفات دي اسم ولا ايه؟ ولا فعل؟ يبقى جملة اسمي وهو مضافة الى الرحمن، صفات الرحمن. طيب يبقى لابد ان اتي بالخبر، لازم اما اقول مبتدا لازم اجيب خبر. فين الخبر؟ صفات، وانا اخبرت عنه بانها ايه؟ وكاملة، هذه صفة الخبر. فاذا النحو سهل، سهل وصعب. صعب لانه من في المدرسة من اول ما تعلم النحو صعب، النحو صعب، النحو صعب، لكن هو سهل. ما يعني ما في حاجة ولا في حاجة الى الفلسفة، يعني واحد يتفلسف يعني وكأنما يعني اتى بايه؟ بما لا يأتي به الاولون. وهذه يتعلمها الانسان لانها قياسية، قواعد قياسية. في بقى سمعية في الفاظ اللغة نفسها، ممكن انا مثلا اقرأ لفظة او اسما، لان ما في قاعدة. ممكن اقرأ كلمة عند العرب اقوم مثلا افتح مضموما لانها معتمدة على السماع، وانا ما سمعتها، ما سمعتها، فاقرأها هكذا. مثلا من حسن الانسان ما تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه. فانا مثلا قلت يعنيه او قلت يعنيه، لان هذه ليس لها، فيبقى اذا هنا تصحح لمن يقول الاسماء. اقول مثلا الفراء او الحسين الفراء او الفراء، اخطأت يعني لانها سمعية، انا ما سمعتها، ما سمعتها، فقلت الفراء. انت قول لي صح الفراء بالتخفيف، ماشي، ما في مشكلة. هذا لا يفرق فيه بين عالم وغيره، لان العالم الكبير قد يخطئ في هذا. ولهذا كم في الاسماء، ولهذا جعلت مؤلفات في ضبط الاسماء والكون، ضبط قد يخفى على العالم هذا لانها ما لها قاعدة. فليعاب الانسان من هذا الايه؟ من هذا الوجه. انما مثلا اقول فلان ضعيف اللغة، متى إذا قال مثلا كان محمدا كاتب كذا، أقول نعم هذا ما ضعيف في اللغة. كيف يعني كان محمدا كاتب كذا؟ لا. ثم يدل على المهارة في هذا الباب وغيره، ليس القراءة من ورق، فإن القراءة من ورق قد يقرأ الواحد ولا يعرف أي قاعدة، يقرأ من ورقة مشكولة ما يعرف أي قاعدة. إنما هذا يضبط به ضبط الإنسان فيه في الإلقاء بدون ورقة، لأن طبعا أنت تكون مركزا في المعلومة ومركز في اللغة ومركز في كذا، فده يدل على مهارتك في اللغة. فالشاهد يا إخواني إن مسألة يعني النحو مسألة سهلة جدا. هو جعل لك 100 عامل، أهو 100 عامل في صفحة، صفحتين، هذا هو النحو غالبا. جملة اسمية، جملة فعلية، ما يتعلق بهذه، نواصب الفعل المضارع اللي هو جملة فعلية، جوازم الفعل المضارع والجملة الفعلية، الفاعل، المفعول، ما يقوم مقام الفاعل من اسم الفاعل وكذا الى اخره، لكنه اسم. فهذه سهله. والجمله الاسميه، وما يدخل على من كان واخواته، واخواته، وان واخواته، فهي سهله، سهله. نعم. اقول مثلا قال البخاري في تاريخه، ولا قال البخاري في تاريخه، في تاريخه، لا، قال البخاري في تاريخه. الجمله هنا جمله يا اخوان، ها، فعلي، قال البخاري في تاريخه، قال فعل، تكون جملة فعلية. يبقى قال فعل ايه؟ ماض، دل على وقوع الفعل في الزمن الماضي. قال ما بنى على الفتح لعدم اتصال بشيء، لكن لو قلت او ايه، ما قالت برضه مبنية على الفتح والتاء الايه؟ التأنيث. قال البخاري او قلنا، قلنا يبقى بنعمل على السكون، اتصال بنا الفاعلية. البخاري، من الذي قال؟